السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخواني الكرام، إن الله عز وجل شرع الجهاد، والجهاد إما أن يكون بالنفس أو بالمال أو باللسان وما إلى ذلك. روى الإمامان أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. هذا حديث صححه ابن حزم، قال إسناده من أصح ما يمكن، وكذلك صححه الحافظ ابن حجر والعلامة الشيخ الألباني وغيرهم رحمة الله عليهم جميعا. يبقى إذن كل إنسان عليه وظائف في هذه المعمعة التي نعيشها الآن في ظل هؤلاء، في ظل المعركة التي معركة الإبادة التي يديرها المغضوب عليهم لعنة الله عليهم. كل إنسان عليه أن يضرب بسهم في هذا الأمر، يعني من استطاع وكان مجاورا لغزة واستطاع أن يأتي إلى هناك وكان يستطيع أن يستعمل سلاحا فعليه أن يذهب، ومن لم يستطع لو كان مستطيعا للذهاب ولكنه ليس خبيرا في فنون القتال وما إلى ذلك، فهناك الجهاد والمال. الجهاد والمال، إن لم يكن فهناك الجهاد باللسان. باللسان زي الدعاء، ده من الجهاد الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو كما ثبت في الصحيح في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: اللهم أنجي الوليد بن الوليد بن المغيرة، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اجدد وطأتك عليهم، الواط اللي هو الدهس يعني حصهم. وطبعا مضر هي قريش، والمراد بذلك عامة الكفار في قريش لا يدخل في ذلك المسلمون. راجع الفتح، فتح الباري: اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. فهذا الدعاء هام جدا. وقد روى الإمام النسائي بالإسناد الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وبصلاتهم وبإخلاصهم. واحد بقى تسأل يعني إزاي هيصلي ويصوم؟ هو أنت تتصور إن الكلام موجه إلى الذين يقاتلون يجاهدون بالسيف؟ لا طبعا، لكن أهل الذين لا يستطيعون الوصول إلى هناك، الأمة من وراء المجاهدين تدعو لهم وتحث على الدعاء لهم وتقاوم الذين يحاولون أن يلبسوا عليها أي أمر من الأمور. يطلع واحد يقول لك يعني لا تقاطع البضائع، هو والله واحد يقول كده: لا تقاطع بضائعهم، إن أنا لقد سمعت الشيخ فلان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لقد سمعته وقد سئل عن ذلك فقال: اشتري الحلال وامتنع عن شراء الحرام. هذه يعني الإجابة، أول ما سمعت هذه إجابة دبلوماسية محترمة، لأن الشيخ ابن عثيمين أنت تدري كيف يضيق على العلماء، فلما يقول اشتري الحلال ولا تشتري الحرام انتهينا. لكن السطحي، الإنسان السطحي الفهم يقول لك لا ما دي الحاجات دي حلال اشتريها. مش فيه لو راجعت أي كتاب من كتب الفقه، أم يعني مش أي كتاب، راجع كتاب بداية المجتهد، ستجد أن البيوع في كتاب البيوع هناك بيوع محرمة لذاتها، وهناك بيوع محرمة لوصف خارجي. البيوع المحرمة لذاتها دي معروفة، احنا مش هنشرح هذه البيوع دلوقتي، لكن شوف مثلا مثال ليها ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه أي صهروه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. حيلة، هم أهل الحيل والأباطيل والعياذ بالله. طيب، وروى أحمد أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما والإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. يبقى الخمر والميتة والخنزير والأصنام دي أشياء بيوع محرمة لذاتها، وما إيه محرمة لوصف خارجي، دي على قسمين، هناك بيع محرم من جهة لوصف خارجي لكنه يرجع إلى البيع، زي إيه؟ بيع فيه غرر، بيع فيه ربا، بيع يشتمل على شرط يؤدي إلى الربا أو الغرر. طيب، وهناك بيوع محرمة ليست بذاتها ولكن لوصف خارجي ولا يرجع إلى البيع من جهة كونه بيعا، لا زي الغش، الضرر، البيع ساعة النداء يوم الجمعة، وكل بيع أعان على معصية. الأستاذ اللي بيتكلم الكلام ده يرجع يقرأ في كتب الفقه، هل يجوز لي أن أبيع ستين أو سلاحا في زمان الفتنة؟ أن أجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع السلاح في زمان الفتنة، برجل يبيع سكتين ده لما يجي في زمان الفتنة والناس بيقتلوا بعضهم ما يمتنع عن البيع، ليه؟ لأن هذا قد يستخدم في القتل. كذلك لعله يشير إلى هذا المعنى حديث، وإن كان الحديث ضعيفا لكن أنا أردت بإراده فقط أن أوصل المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو من نصراني أو ممن يتخذه خمرا، دي رواية الطبراني، زاد البيهقي أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. يعني تبيع العنب ده يعني مش حرام؟ لا، لكن امال ايه؟ حتى يبيعه من يهودي او من نصراني، لانهم كانوا في ذاك الوقت يستخدمون العنب في صناعه الخمر. يبقى اللي بعده باع ايه؟ باع عنب، لكن عنب ده هو باعه لمن يغلب على الظن انهم يستعملونه في صناعه الخمر، او لمن يتيقن انه سيستعمله في صناعه الخمر، أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرة فقد تقحم النار على بصيرة. فسألت البيوع التي تعين على المعصية دي، يبقى الشيء نفسه حلال في نفسه لكن في ذاته لكنه محرم لوصف خارج. فإحنا يعني إن كنا نفعل هذا الحاقا للضرر بأعدائنا الذين أو الذين يعينون أعداءنا، واحد يبعث لهم مربى مجانية والتاني يبعث لهم أموال، هذه الأموال بيقتل بها المسلمون. أنت خليك في المدخلية بتاعتك وما تقرفناش، ما تقرفناش بوقت الجد، كل واحد يخرجون إلينا كرؤوس الأفاعي والعياذ بالله. خليكم يا جماعة على ما أنتم فيه، هؤلاء المدخلية أضاعوا الدين، فدعكم من هذا. وكونوا مع الجماعة. يبقى إذن الجهاد إما أن يكون بالنفس أو بالمال أو باللسان. طبعا مضطر أن أنا أقتصر على هذه الأوقات لكي يعني تحظى بالمشاهدة. وإلى لقاء آخر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.